من ان شاء الله يا جماعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. العلاقة عليك الله. السلام عليكم. كل عام وانتم طيبين. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة يدخل من يشاء في رحمته. Yeah. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء Thank you. الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ويحيي الموتى إليك Oh! والطائعون ما لهم من ولي ولا نصير أم تخذوا من دونه أولياء أم تخذوا من دونه أولياء Wow.

إقراركم فيه. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. الله أكبر. نعم. ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يفتح عليك. الله الله الله. نعم. وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. لا هو نعم يا سيدي. نعم وتعالى. إنه بكل شيء له مقاليد السماوات والأرض السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء يا رب يا رب الله يرضى عليك يا ابن سطور Thank you.

وما تفرقوا إلا من بعد ما ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه فلذلك فدع واستقم كما فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. أيوة يا من شاوي كده. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فر واستقم كما فلذلك فدع واستقم كما فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. عشان ازاي تدرسني علمت بما والله جميل يا مولانا خلينا كده يا مولانا خلينا معلش ذلك فدع واستقم كما Oh, الخشيه بيننا وبينك الله الله انا عليك يا جماعه سيدنا النبي نعم والله مدد يا رب الله يكرمك نعم الله يجمع بيننا واليك المصير يا الله صديق المنشاوي وذلك إن شاء الله.